أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. المقصد الخامس في الإمامة. قبل الدخول في أصل الموضوع نرجع إلى الفصول المصيرية. هناك بينا أن العلة الغائية لكي تنقرب غاية الخارج فنحتاج إلى جعل النبوة، وإذا انتقل النبي إلى ربه نحتاج إلى جعل الإمامة. لماذا؟ لأن الملاك واحد، وهو إيصال الناس إلى كمالاتهم، إلى القرب الإلهي. فانعقاد هذا الباب لهذا السبب، غياب النبي يأتي نائبه. من هو الإمام؟ نتناول هذا الباب كما تناولنا باب النبوة، بمعنى نبدأ بالإمامة العامة ثم نعرج على الإمامة الخاصة. جيد. يقول الإمام لطف. الإمام لطف، ماذا تمثل هذه العبارة؟ صغر القياس. فيجب نصبه، ماذا تمثل هذه العبارة؟ نتيجة القياس. نتيجة القياس. كبرى القياس ما هي؟ هي الناس باب العدل. اللطف واجب، اللطف واجب، باعتبار أن الكبرى بينت في باب العدل. فالمحقق الطوسي هنا مطالب بماذا؟ ببيان الصغرى. ماذا قال؟ تحصيلا للغرض. هذا بيان للصغرى، بيان لقوله الإمام لطف. تحصيل للغرض كيف بيناه نحن؟ إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة، إلى القرب الإلهي. الإنسان كما بيناه في الفصول المصيرية حقيقة علوية تعلقت بالمادة، بالبدن، فيمكن لهذا البدن أن يجر هذه الحقيقة العلوية إلى الأسفل فتخلد إلى الأرض. فالحكمة الإلهية تقتضي جعل الإمام كما أقتضت جعل النبوة. إن الملاك واحد والوظيفة تقريبا واحدة. قال الإمام لطف صغر القياس، فيجب نصبه على الله تعالى، وجوب على الله. قلنا هذا الوجوب لمقتضى حكمته، لمقتضى حكمته. لماذا؟ ما هي الغاية من هذا الجعل؟ تحصيل للغرض، تحصيل المفعول لأجله، لأجل تحصيل الغرض. عبارة صغيرة وجليلة ومتينة وبسيطة، بسيطة ومتينة. ماذا تمثل الإمامة في الدين؟ في الحقل الديني أس الإسلام، نظم الأمة. عندنا رواية تقول الإمامة نظام الأمة، نظام الأمة. عندنا رواية تقول الإمامة نظام الأمة، ورواية أخرى الإمامة أس الإسلام. أس الإسلام يعني ركن الإسلام. الإمامة أس الإسلام. رواية عن الإمام الرضا عليه السلام إذا لم تخن الذاكرة. الإمامة نظام الأمة عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما أعتقد. إذن الإمامة أساس الدين، أساس الدين. في واقعة الغدير كيف بدأت الواقعة؟ بهذا الأمر الإلهي المتوجه للنبي الأعظم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. يعني تنصيب أمير المؤمنين كولي للأمة يفوق ما بلغته يا أيها الرسول في هذه المدة، مدة 23 سنة، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. فالولاية هي الأساس، هي أساس الدين، حاكمة على جميع ما سبق، حاكمة على جميع الفروع والأصول السابقة. فبدون تنصيب الإمام ينوب النبي في وظيفته في سر جعله فلا معنى للدين ولا معنى للإسلام. فسريعا يتسلل الانحراف إلى هذا الدين، وهذا ما وقع في السقيفة. جيد، نأتي ونفهرس الآن البحث. النقطة الأولى تعريف الإمامة. النقطة الأولى تعريف الإمامة، ما هي الإمامة؟ ما هو حدها؟ ما هي مكونات الإمامة؟ وتحليل هذه المكونات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التدليل على الإمامة، الإمامة العامة. ما هو دليلكم على الإمامة العامة؟ ثم بيان الآراء فيما يتصل بالإمامة، الإمامة العامة، نقطة ثالثة. النقطة الرابعة بيان الإشكالات الواردة على أصل الإمامة، على أصل الإمامة. الإمامة لطف، فتأتي الإشكالات وتنفي هذا العنوان عن الإمامة، تنفي عنوان اللطفية عن الإمامة. هذه هي النقاط المتناولة في هذه الافتتاحية. تعريف الإمامة، نرجع للفصول النصيرية، هناك جاء بتعريف شامل وكامل في الأنوار الجلالية صفحة 156. أقول لما فرغ من بحث النبوة شرع في بحث الإمامة، ولما كان التصديق بشيء مسبوقا بتصوره كما درسنا ذلك في المنطق، وجب تعريف الإمام أولا ثم النظر في أحكام الإمامة. فنقول يأتي بالتعريف: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني. لماذا قيدها بالإنساني؟ للمسامحة، واضحة. لشخص إنساني على وجه التبع والخلافة، على وجه التبع والخلافة يعني نيابة، نيابة للرسول. ثم يفكك مكونات هذا التعريف فيبدأ بالرئاسة. فالرئاسة جنس قريب لها للإمامة. قلنا جنس قريب أم كالجنس؟ كالجنس. لماذا؟ لأن الإمامة من المفاهيم ثانويا فلسفية، معقول ثانوي فلسفي تحليلي فيعرف باللوازم. فالرئاسة ليست جنسا لمفهوم الإمامة كالجنس، لأن الجنس للذوات كالتفاحة والحديد والذهب والإنسان والبقر، وليس للمفاهيم التحليلية. مسامحة أو عدم دقة. فالرئاسة جنس قريب لها، قلنا كالجنس القريب لمفهوم الإمامة. وتقييد الإمامة بالعموم فصل، تأتي بالفصول بعد الأجناس تأتي الفصول. الفصول ما هي وظيفتها؟ تقسم الجنس إلى أنواع وتميز النوع عن باقي الأنواع. إذن وظيفة الفصل في الدراسات المنطقية تقسيم الجنس إلى أنواع متعددة وتمييز النوع عن ماذا؟ عن باقي الأنواع. فإذا أتينا بفصل ناطق للحيوان فقد قسمنا الحيوان إلى الإنسان وغير الإنسان، ثم ميزنا الإنسان عن البقر والفيل والأسد بماذا؟ بالناطقية، قيمناها في شرح الشمسية بالتفصيل. يقول: وتقييد الإمامة بالعموم فصل يخرج به رئاسة القضاة والولاة في بلد خاص أو حالة خاصة. تجلية الحكومة، الحاكم يتجلى في الولاة وفي القضاة وفي رؤساء الدوائر وهكذا. فالعموم يخرج هذا الخصوص. كلمة عامة تخرج الحكومة الخاصة، الحاكمية الخاصة في ولاية من الولايات، أو في شأن من شؤونات الحكومة كالقضاء. الوزير حاكم في دائرته. حكومة عامة أم خاصة؟ حكومة خاصة. إذن بهذا الفصل، فصل العموم، يخرج المعرف به لهذا الفصل رئاسة القضاة والولاة في بلد خاص أو حال خاص. وقولنا في أمور الدين خرجت رئاسة ملك عمت رئاسته الدنيا خاصة. ذو القرنين مثلا إذا لم نقل بنبوته، والإسكندر المقدوني مثلا. وقولنا والدنيا خرجت رئاسة العلماء، لأن العلماء في نظر صاحب التعريف لهم حاكمية معنوية أم دنيوية؟ معنوية أخروية. وقولنا لشخص إنساني التنوين فيه للوحدة، شخص إنساني واحد، ففيه إشارة إلى وجوب وحدة الإيمان في كل عصر. وبينها المحقق الطوسي، الأمة تقع في ماذا؟ في النزاع. ليس الإمام يقع في نزاع مع الإمام، لأن الإمام معصوم لا يتورط في هذه المشكلة. الأمة تنقسم إلى فئتين، فنقع في العرج والمرج وعدم النظم. فالإمامة التي هي نظام الأمة تنقلب ماذا؟ تنقلب خلاف هذا المبدأ، تسبب في الفوضى والعرج والمرج. وأنه شخص معهود، ما معنى هذه العبارة؟ المسانخة، معهود للناس. وأنه شخص معهود معين، لا أي شخص كان، كالجن وما شابه ذلك. وقولنا على وجه التباعد والخلافة لتخرج النبوة نيابة عن الإمام. فكلمة على وجه التباعد والخلافة يعني نيابة عن النبي، فتخرج النبوة، فإنها أيضا رئاسة عامة على وجه المذكور. فلابد من فصل يخرجها، ما هي؟ النيابة. فالإمام ينوب من؟ ينوب النبي. هذا تعريف دقيق وجميل من الفصول النصرية. إيش تقولنا يا الإمام جعل الإلهي؟ يعني في تعريفها. في تعريفها ننظر إلى الإمامة نظرة نفسية، ولا ننظر إليها نظرة إضافية إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل الجعل في تعريفها. فإذا نظرنا إلى الإمامة بما هي مضافة إلى الله نقول هي جعل الإلهي، جعل الإلهي لرئاسة الأمة في الدنيا والدين نيابة عن الرسول. جعل الإلهي في شخص إنساني لرئاسة الناس في دنياهم وأخراهم نيابة عن النبي. هذا تعريف للإمامة بإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. جعل الإلهي في شخص إنساني لرئاسة الناس في دنياهم وأخراهم نيابة عن الرسول. هذا تعريف بالإضافة. أما التعريف الذي أوردناه هنا تعريف في نفس الإمامة، ما قلت الإمامة بمعزل عن الجاهلي. جيد، هذا تعريف الإمامة وبيان مكوناتها. نأتي الآن إلى التدليل على المسألة. الإمامة لطف، نصيغ هذا الدليل في شكل قياس منطقي. صغرى ما هي؟ الإمام لطف. كبرى القياس ما هي؟ وكل لطف واجب. النتيجة الإمام واجب أو الإمامة واجبة. كبرى القياس اللطف واجب بيناها في باب العدل، فلا نعود إليها، فلا نبينه عنه. ما في الصغرى؟ الإمام لطف، ما هو دليله؟ أتى به في المد تحسينا للغرض، فلا يمكن للناس أن تصل إلى كمالاتهم المطلوبة وإلى القرب الإلهي من دون الإمام. من دون الإمام تعيش الناس في حرمان كبير وفوضى معرفية وفوضى اجتماعية. ما هو الحال الآن في حال الغيبة الكبرى؟ الإمام لطف صغر القياس، فاء السفرية فيجب نصبه جعله نصبه يعني جعله. اختار كلمة النصب لأن الإمامية تقول بالانتصاب على المبنى. نعم يتكلم على المبنى المحقق الطوسي دقيق في عبارته دقيق في عبارته قدس سره. نحن نقول بالانتصاب ولا نقول بالانتحار. فالإمامة انتصاب من الحق تعالى فيجب نصبه على الله تعالى. هذه النتيجة. والوجوب هنا وجوب عقلائي أم وجوب تكويني؟ وجوب تكويني. يعني هذا الله تعالى الحكيم الذي ينطوي على كمالات لا حد لها ولا ساحل لها، هذه الحكمة وهذه الكمالات تقتضي ماذا؟ تقتضي جعل الإمام لتحقيق الغاية. لتحقيق الغاية. ما هي الغاية؟ هي إصال الإنسان إلى غايته التي تناسبه، وهي أن يكون ربانيا، أن يكون إلهيا. وبعبارة العرفاء إصال الإنسان إلى هذه المرتبة أن ينزل في نفسه مقتضى الأسماء يصعد إلى حقيقته الإنسانية، يصل إلى حقيقته الإنسانية التي تمثل شأنا أسمائيا. فالكمال في الرؤية العرفانية هي تنزيل مقتضى الأسماء في أنفسنا. إذا وصلت النفس الإنسانية إلى حقيقتها، ما هي حقيقتها؟ من أمر إلا. فإذا وصلت إلى حقيقتها وانقلبت إلهية ربانية فتقول للشيء كن فيكون، كما يقول الله تعالى للشيء كن فيكون. تحصيلا للغرض، هذا هو الغرض، أن تكون النفس إلهية ربانية. ربانية وبعبارة عرفانية دقيقة، تعيش الوجوب أم تعيش الإمكان؟ الوجوب. تعيش الوجوب. الوجوب في دائرة الوجوب المطلق، في دائرة الوجوب المطلق. الوجوب المطلق هو الوجوب الإلهي. فتتخلص من الإمكان بقدر الاستطاعة. الإمكان يجر النقص، يجر الحسد، يجر البغض، يجر العصيان، وهكذا. هذا تمام الكلام في الإمامة في بعدها التصوري والإمامة في بعدها التصديقي. طالب إذا وصلت أو طالب ما فرق، لأن هذه المعارف تحدد لها مصادرها، تمشي تحس بهذه المعارف تمشيها في حياتها، فطوبى لها في حياتك مع زوجك مع أولادك مع أستاذك مع الشارع مع الأصدقاء، تحس هذه المعارف مبادئ فيك تحركك فأنت ضغطي، وإلا لا حملة مصطلحة معجلك بك الغرور ما تصبت في أحضان الشيطان ويسوي بك ما يشاء ما يشاء. أما إذا لا، هذه المعارف تصبح مبادئ في قلبها، تعيش هذه الربانية بحد ما طبعا مو كالمعصوم أو كالإمام الخميني، لا تعيش تحس هذه المبادئ تحركها تحركها. لماذا؟ لأن هذه المعارف مبادئ في مورانية في قلبي. جيد. نقطة ثالثة، الآراء في الإمامة. نقسم الإمامة بين النفي والإثبات، قسمة بين النفي والإثبات. الإمامة ضرورية، إذا قسمنا بين النفي والإثبات القسم الثاني ما هو؟ ليست ضرورية. ليست ضرورية مبنى من؟ مبنى الخوارج. لا حكم إلا لله، عبارة قالتها الخوارج في وجه الإنسان الكامل، في وجه أمير المؤمنين عليه السلام، كلمة قبيحة جدا في وجه الإمام. ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، وإلا مقاطع الهرج والمرج. إذا دار الأمر بين عدم الحكومة والحكومة الفاجرة فالعقل ماذا يرجح؟ الحكومة الفاجرة. لماذا؟ لأن الحكومة الفاجرة تؤمن إلى حد ما النظم، النظم. لابد للناس من أمير بر أو فاجر. هذه العبارة قد يفهمها ضعيف العقل فهما خاطئا. ما هو هذا الفهم؟ الأمير لم يعط المشروعية لحكومة الفاجر بهذه العبارة. الأمير عليه السلام في صدد بيان أمر تكويني، أمر واقعي، قضية خارجية، في صدد بيان قضية خارجية. فالحكومة ضرورية، ترقصها الفاجر للضرورة لضرورة النظم، فنحن مضطرون على قبول حكومته. لماذا؟ لأجل الماضي، لأجل المصلحة العليا، وإلا نقع في الهرج والمرج، فنفوس تذهب، أموال تذهب، ممتلكات تضيع، وهذا خلاف المصلحة العليا. هذا الرأي الأول، وهذا رأي شاذ لن تبناه الخوارج من الأمة والأصم من المعتزلة، والأصم من المعتزلة كما بينه العلامة الحلي في شرح المتن. القسم الثاني ما هو؟ ضرورة الإمامة، ضرورة الخلافة. القسم الثاني ضروري، نقسمها بين النفي والإثبات إلى قسمين: ضرورية بشرط، ضرورية بدون شرط. ضرورية بشرط، ضرورية بدون شرط. ما هي الإمامة الضرورية بشرط؟ إذا لم يكن في الوجود خطر في البين فالخلافة ليست ضرورية. فإذا لم يكن في البين خطر لم تكن الإمامة ضرورية، لم تكن الخلافة ضرورية. إذا ما هو الشرط؟ انتفاء الخطر. فإذا انتفى الخطر فالإمامة ليست ضرورية. إذا كان الخطر موجودا في المجتمع فالإمامة ضرورية، فتتعين الإمامة بالانتصاب بالانتخاب لا يهم، المهم تتعين مع وجود الخطر. القسم الثاني بدون شرط، ليست مشروطة بوجود الخطر، مع وجود الخطر ومع عدمه. نقسم هذا التقسيم بضرورها، من يحكم بضروريتها؟ العقل أو الشارع؟ يعينها الشرع، يعني هذا الوجوب يعينه من؟ الشرع. القسم الثاني يعينه العقل، يحكم به الشرع أو يحكم به العقل. كم قسم؟ قسمان. الشرع يوجب هذه الإمامة أو العقل يوجبها للإمامة. إذا قلنا الشرع يوجبها أو العقل يوجبها، في أي مقام؟ مقام الإثبات، مقام الكشف. الجماعة التي قالت بالشرع هم الأشاعرة والسلفية والجبائيان من المعتزلة. ومن يعين واقعا هذا الإمام؟ هل الحل والعقل؟ الانتخاب. الأمة هي التي تعين الخلافة، الشرع يوجب الخلافة على الأمة، فتأتي الأمة تمتثل هذا الأمر الإلهي، هذا الوجوب الإلهي، فتعين الخليفة كما وقع فعلا في التاريخ. السقيفة، السقيفة جماعة عينت الخلافة نيابة عن الأمة، هذا على مبناهم طبعا. لكن الى العقل، في مقام الاثبات العقل هو الذي يوجب ماذا؟ يوجب ضروره الامامه، على خلاف ما تقول به الاشعريه والسلفيه، على مبناهم لا يقولون بالحسن والقبح العقليين. الاماميه والمعتزله يقولون بالحسن والقبح العقليين، فالعقل على مبناهم هو الذي يوجب تعيين الإمام. غاية الأمر من يعين هذا الوجوب الذي حدده العقل في مقام الإثبات على قسمين. الإمامية تقول التعيين بيد الله، وهذا هو الانتصاب. لانتصاب الإلهي، الاستفاء الإلهي. والمعتزلة في مقابل هذا المبنى تقول من يعين هو أهل الحل والعقد، نظرية الانتخاب، نظرية الانتخاب. هذا التقسيم بين النفي والإثبات جيد ضروري في المناظرة في المباحثة مفيد. نعيد، الإمامة ضرورية أو لا؟ أو لا يعني ليست ضرورية، مبنى الخوارج والأصم من المعتزلة. قلنا هذه نظرية لا يمكن الالتزام بها لأنها تفضي إلى الهرج والمرج والفوضى وعدم النظم. والإمام يقول الإمامة نظام الأمة، أس الإسلام. القسم الثاني ضرورية، ضرورية بشرط أو بدون شرط. بشرط، ما هو الشرط؟ وجود خطر في البين، فتأتي الإمامة فتبطل هذا الخطر، ترفع هذا الخطر، تأتي وترفع هذا الخطر. فالإمامة تلازم ماذا؟ تلازم وجود الخطر. فإذا انتفى اللازم الأول وجود الخطر تنتفي الإمامة. هذا مبنى، وكذلك لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن الإمامة تتبع الملاك. الملاك ما هو؟ إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة، احتياج مغروس ومغروز في حقيقة الإنسان، مرتكز في حقيقة الإنسان. فهذا عام، فالإمامة تكون عامة في كل الأوقات. هذا قسم. القسم الثاني ما هو؟ دائمية وبدون شرط. نقسمها على أساس الإثبات، على أساس الكشف، إلى شرعية وإلى عقلية. ما معنى على أساس الكشف؟ من يكشفها، العقل في مقام الإثبات أم الشرع؟ جماعة قالت يكشفها الشرع. الشرع هو الذي يقول يجب عليكم نصب الإمام، جعل الإمام. من تبنى هذا الموقف؟ أشعرية والسلفية والجبائية. بناء على ماذا؟ بناء على عدم القول بالحسن والقبح العقليين. والغريب أن الجبائيين من المعتزلة، فكيف تبنى هذا المبنى خلاف مبناهما في الحسن والقبح العقليين؟ مقابل الكشف الشرعي يأتي الكشف العقلي. العقل يوجب نصب الإمام، العقل يوجب نصب الإمام. لماذا؟ لأنها لطف، واللطف من يدركه؟ العقل، بناء على الحسن والقبح العقليين. فهذا الجعل نقسمه إلى قسمين، جعل إلهي، جعل من طرف الأمة، من طرف أهل الحل والعقد. جعل الإلهي، انتصاب الإلهي، نصب الإلهي، مبنى الإمامية. ما هو سره؟ ملاك الجال هو العصمة، والعصمة أمر باطني، أمر باطني لا يدركه إلا الله تعالى، مختص بالله تعالى. هذا هو السر، هذا هو السر. من بينه بالتفصيل هذا السر؟ سيد المرتضى في كتابه الصغير العصمة. العصمة أمر باطني لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، إلا علام الغيوب، إلا الله تعالى. فالإمامية ذهبت إلى نظرية الانتصاب، وسره أن أساس الانتصاب والاستفاء هو العصمة، والعصمة لا يعلمها إلا الله تعالى. والمعتزلة ذهبت إلى أهل الحل والعقد، أن نصب الإمام وظيفة لأهل الحل والعقد، كما حدث في الصحيفة، كما حدث في الصحيفة. جيد، نأتي إلى مبنى الأشاعرة والسلفية. ما هو دليلهم على الوجوب الشرعي؟ قالوا أن الشرع هو الذي يوجب نصب الإمام، يستدلون بهذه الآية القرآنية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم، فكما دل الشرع من خلال هذه الآية المباركة على إطاعة الله وإطاعة الرسول، دل كذلك على إطاعة الخليفة. إطاعة الخليفة جيد. هم يقولون لا تشترط العدالة في الخلافة، وهذه الآية القرآنية التي استدلوا بها على وجوب الإمامة شرعا تنافي هذا المعنى. ما هي القرينة على ذلك؟ نعم نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيد لم يقيد، أطلق. فطاعة أولي الأمر مطلقة كما أطلقها في الله وفي الرسول، فأولي الأمر هنا توجب لهم العصمة. فمفاد الآية تنطبق على ماذا؟ تنطبق على المعصومين عليهم السلام. جيد، لكن من المسح نستخرج هذه المطالب من المسح. قال: الإمام لطف صغر القياس، فيجب نصبه، فالتفريع فالنتيجة على الله تعالى، فيجب نصبه على الله تعالى. ما هو دليل هذه الصغرى؟ تحسين للغرض، وبينا ما هو الغرض. الغرض يعني الغاية، إيصال الإنسان إلى كماله المطلوب. تحصيلا للغرض يعني تحقيقا للغاية. ما هي الغاية وما هو الغرض؟ إيصال الإنسان إلى كماله المطلوب. فيجب نصبه على الله، فالتفريع النتيجة، نصبه على الله تعالى. تحصيل للغرض، بيان للغاية، بيان للصغرى. دليل الصغرى ما هو؟ تحصيل الغرض، مفعول لأجله، لأجل تحصيل الغرض. ما هو الغرض؟ إيصال الإنسان إلى كماله المطلوب، وهو أن يكون إلهيا ربانيا. فدقق في العبارة: إمام لطف صغر القياس، دليل لطفيتها ما هو؟ تحصيل للغرض. الكبرى واللطف واجبون بينها في العدل، من مصادق الحسن المطلق. اللطف من مصادق الحسن، والحسن واجب على الله، لأن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، هذا هو العدل. النتيجة ما هي؟ نصف الإمام واجب على الله. على الله أم على الأمة؟ على الله. هذه نظرية الانتصاب والاصطفاء. سرها أن أساس الانتصاب وأساس الاستفاء هي العصمة، والعصمة أمر خفي باطني لا يحيط به إلا الله تعالى. فوظيفة جعل الإمام تختص بمن؟ تختص بالله تعالى. هذا هو المكر. أقول في هذا المقصد مسائل، في هذا المقصد مسائل، مسائل مفسد آخر. خبره ما هو؟ كائن. في هذا المقصد، في جر وهذا مجرور، مقصد مضاف إلى هذا مكسور يكون، وشبه الجملة متعلقة بماذا؟ بيكون المحذوف. مسائل كائنة في هذا المقصد. أقول في هذا المقصد مسائل. الأولى، يعني المسألة الأولى، في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى. اختلف الناس هنا، فذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام. هنا إشارة إلى التقسيم بين النفي والإثبات. وذهب الباقون، يعني ما عدا الخوارج والأصم من معتزلة وأشاعرة وماتريدية وسلفية، إلى وجوب ماذا؟ وجوب النصب. لكن اختلفوا، فالجبائيان وأصحاب الحديث السلفية والأشعرية قالوا إنه واجب سمعا لا عقلا في مقام الإفلاس. من يبين لنا هذا الوجوب؟ الشرع لا العقل. احتمال، لكن الكلام هنا في الإمام العام. وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة والبغداديون والإمامية أن الإمام واجب عقلا، من يكشفه؟ العقل في مقام الإثبات. ثم اختلفوا، هنا تأتي القسمة الثنائية، ثم اختلفوا فقالت الإمامية أن نصب الإمام واجب على الله تعالى من باب حكمته بمقتضى كمالاته تعالى. وقال أبو الحسين والبغداديون واجب على العقلاء أهل الحل والعقد. نقطة، هذا التقسيم الثنائي بين النفي والإثبات. واستدل المصنف رحمه الله شرع في بيان البعد التصديقي للمسألة، وترك البعد التصوري، لم يعرف الإمامة. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بماذا؟ تدل بأن بعد متعلقة باستدل، واستدل بأن الإمام لطف صغر القياس، واللطف واجب كما بينا ذلك في باب العدل كبرى القياس. أما الصغرى فمعلومة للعقلاء، يبين الصورة. إذا العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئيس ما هي وظيفته؟ يمنعهم عن التغالب والتهاوش وحقيق النظر، ويصدهم عن المعاصي ويعدهم على فعل الطاعات، ويبعثهم على التناصف والتعادل في الاجتماع. جواب متى كان؟ متى كان؟ كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. وهذا إذا تأملنا فيه جيدا أمر ضروري لا يشك فيه عاقل. والكبرى شيخنا العزيز يقول بيناها في باب العدل، بيناها في باب العدل. وأما الكبرى فقد تقدم بيانها في باب العدل. فاللطف من أقسام الحوث، والحسن واجب على الحكيم، لأن مفاد العدل ما هو؟ لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. هذا تمام الكلام في تعريف الإمامة وفي الآراء في الإمامة، بيناها من خلال التقسيم بين النفي والإثبات والتدليل على الإمامة. قال والمفاسد معلومة، الإشكال الأول، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، الإشكال الثاني، ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر، الإشكال الثالث، وعدمه منا إشارة إلى مسألة مهمة، لماذا الإمام غائب عندكم أيها الشيعة؟ لماذا تقولون بغيبة الإمام؟ فإذا كان الإمام لطفا كما تدعون فلماذا يغيب؟ ما هو سبب الغيبة؟ يأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.